إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنما يزيد المؤمن إيمانا ويقينا وقوع ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم من أشراط الساعة الصغرى التي هي مقدمات لوقوع أشراط الساعة الكبرى التي بها نهاية العالم وقيام القيامة الذي هو يوم الحساب والجزاء. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين. ومن علامات الساعة الصغرى ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسليم الخاصة وخشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وخشو القلم، وظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق. ولنعلم عباد الله أن ليس كل ما ذكر من علامات الساعة من المحرمات، بل فيها من المباحات، وفيها ما يسر المؤمنين ويفرح قلوبهم من نصر الله تعالى لهم وخذلان الكافرين. وفي الحديث الذي سمعتم عباد الله جملة من الأشراط التي ينبغي للمسلم أن يقف عندها ويرى في واقع الناس من هو واقع فيها، والله المستعان. إلقاء السلام وإفشاءه من شعائر الإسلام ومن خصال الإيمان، وهو زينة المسلمين وإظهار المحبة بينهم، وإعلان السلام والمسالمة بينهم، ودعاء بعضهم لبعض، وتحية بعضهم لبعض. سأل رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالمسلم لا يخص أحدا من المسلمين بسلامه دون غيره، بل يسلم على الجميع من عرف ومن لم يعرف. فإذا لقي مسلما في طريقه أو مر عليه سلم، سواء عرفه أو لم يعرف. وإذا دخل على جماعة لا يخص أحدهم بسلامه، بل يسلم على الجميع كما علمه الله تعالى تحية طيبة مباركة. فتسليم الخاصة من أشراط الساعة وعلاماتها. أما خشو التجارة وانتشارها على غير ما كانت عليه مدن الإسلام وقراها، فقد وقع ذلك في هذه الأزمان، وانتشر البيع والشراء انتشارا ذريعا سريعا، حتى من الناس من يبيع ويشتري وهو جالس في بيته. والتجارة عباد الله مما أباحه الله عز وجل لعباده، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد اشتغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل بعثته بها، وقد نص بعض الفقهاء إنها أفضل المكاسب، والتاجر عباد الله التاجر على خير إذا بر واتقى الله ولم يغش الناس ولم تلهه تجارته عن ذكر الله وإقام الصلاة ولا يجعل الدنيا أكبر همه ولا مبلغ علمه وأن يكون المال في يده وليس في قلبه وأن يكون قنوعا ويؤدي زكاة ماله وأن يتصدق على الفقراء والمساكين وأن لا يحتكر السلع مما يحتاجه الناس ولا يرفع الأسعار طمعا وجشعا. أما قطع الأرحام فكبيرة من كبائر الذنوب وانتشارها في هذه الأزمان مؤذن شر وفساد في الأرض، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد استعاذت الرحم بالله الرحمن فأعطاها ووعدها وعد صدق، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ أما فشو القلم عباد الله، والقلم هو آلة الكتابة، فيدل على معنيين: الأول كثرة الأقلام وتنوعها واختلاف ألوانها ويسر الكتابة بها. ومن طريف ما قاله الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله وهو معروف بكتابته الكتب النافعة، قد كتب كتابا في تفسير القرآن العظيم انتشر انتشارا عظيما وإلى يومنا هذا، والناس يرجعون إليه ويدرسونه، وكتب كتابا في تاريخ الأمم وانتظام الدول وأخبار الناس وتراجم العلماء والفقهاء من لدن آدم عليه السلام إلى وقته. يقول رحمه الله: يا ليت لنا أقلاما لا تبرى، للمشقة التي تلحقه في بني الأقلام ووضع الأحبار. أما نحن اليوم فنجد من الأقلام ما نجد من رخيص الأثمان إلى أغلاها. والمعنى الثاني عباد الله ظهور الكتابة والكتب التي ما سطرت إلا بالأقلام وما كتبت إلا بالمداد، وكثرة الكاتبين والمؤلفين ومحو الأمية. كما كان الناس إلى وقت قريب يكثر فيهم من لا يحسن القراءة والكتابة، أما الآن فالأمر اختلف وكثر من يحسنها. ومما تجدر الإشارة إليه عباد الله أن الله عز وجل أقسم بالقلم، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، فنعظم ما عظمه الله. والقلم فيه من المنافع العظيمة والفوائد الجليلة من تقييد العلم وحفظه وتوثيق العقود وحفظ حقوق الناس ونحو ذلك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن من عظيم كبائر الذنوب وعظائم الأمور شهادة الزور وظهورها من علامات الساعة الصغرى التي تدل على استخفاف كثير من الناس بما حرم الله عليهم وبما عظم الله عز وجل من الكبائر، وما صار عليه أمر الناس من تضييع الحقوق وإبطالها وأكل أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، إرفاقا منهم به عليه الصلاة والسلام. وكل شهادة عباد الله